من تلكم القواعد تفريقه رحمه الله تعالى بين الزهد والورع، تفريقه بين الزهد والورع. فالزهد هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، الزهد هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، فتزهد عما لا ينفعك في الدار الآخرة. وأما الورع، هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. فهذان فرقان مهمان، أو هذان أمران مهمان في تعريف الزهد والورع. فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فهذا أمر وهذا أمر. والسبب في هذا التنبيه إلى أن كثيرا من الناس قد يخلط بين الزهد والورع، فيعرف الزهد بالورع ويعرف الورع بالزهد. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يزهد في هذه الدنيا فزهده يكون في ما لا ينفعه في الدار الآخرة، وإذا أراد الإنسان أن يتورع فالورع يكون في ترك ما يضر في الدار الآخرة. وهذا تفريق دقيق، لأن الذي لا ينفع في الدار الآخرة لا يلزم أن يكون محرما، واضح؟ فقد يكون مباحا لكنه من فضول المباحات، من فضول المباحات. وكذلك العكس ما يتعلق بالورع، فالورع هو ترك ما يضر في الدار الآخرة. ولذلك قال في الزهد: وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. وفي الورع قال: وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها، ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. وهنا يريد أن يشير إلى إشارة ما لو تعارضت مفسدتان أو غير ذلك من المسائل المهمة التي تندرج تحت هذا، ليس هذا موضع تفصيلها.